السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وصلنا في المجلد السادس إلى الصفحة رقم 205، الحديث رقم 2269 في كتاب الصلاة، أبواب الصلوات وما فيها. قال رحمه الله: باب الدليل على كراهية النوم للمطيق للقيام بالليل إلى أن يصبح بيان بول الشيطان في أذن من ابتلي بذلك. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا عباس قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، يضرب عليك مكان كل عقدة ليلا طويلا فنم، فإن تعار من الليل فذكر الله إن حلت عقدة. نعم، تعار استيقظ، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت العقد كلها، وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: سئل عن رجل نام حتى أصبح قال: بال الشيطان في أذنه، أو قال أذنيه. هذا الحديث يظن بعض الناس أن هذا في من فاتته صلاة الفجر، لكن تبويب البخاري رحمه الله في الصحيح ذكر الحديث في أبواب التهجد وقيام الليل، وهنا أيضا تبويب أبي عوانة في المستخرج هذا: باب الدليل على كراهية النوم للمطيق للقيام بالليل إلى أن يصبح، وبيان بول الشيطان في أذن من ابتلي بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هنا في حديث أبي هريرة: وإلا أصبح خبيث النفس كسلاً. في الحديث أيضا: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، هنا ذكره من قول ابن مسعود، نعم، لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر في الحاشية قال: أخرجه البخاري في التهجد: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. المسألة ليست بالسهولة، يعني إنسان نام عن صلاة الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فينبغي المسلم أن يحرص على قيام الليل، يحرص عليه، وإن لم يكن واجبا فهو من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. ولو أن الإنسان عجز أن يقوم آخر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طمع أن يقوم آخر الليل فذلك أفضل. ومن العجز أو لم يستطع أن يقوم فليوتر أول الليل. لذلك جاء في حديث أبي هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، مع أن آخر الليل أفضل، لكن من خاف ألا يقوم فإنه يصلي قبل أن ينام، لا يترك ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركه. باب بيان إيجاب النوم والاضطجاع إذا نعس المصلي في صلاته أو استعجم القرآن على لسانه، يعني ما عاد استطاع أن يقرأ القراءة الصحيحة لغلبة النعاس والنوم، لذلك الدليل على حضر الصلاة حتى يعقل صلاته وقراءته. من وصل إلى هذه الحال فلينم، من وصل إلى هذه الحال فلينم. لأن يحصل أحيانا الإنسان يكون مجهد أو يكون نام متأخرا فأراد أن يقوم الليل فيقوم يصلي ولا يدري ماذا يقول، إذا وصل إلى هذا الحد فإنه ينام. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها حاول، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. حدثنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري حاول، حدثنا أبو أمية قال حدثنا معاوية قال حدثنا زايد حاول، حدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك كلهم عن هشام بن عروة بإسناده نحوه. لحظة بس أفتح التعليقات. نعم، التعليقات مفتوحة إذا صار فيه إشكال أو شيء. نعم، حدثنا عمار بن رجاء قال الحديث رقم 2275. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة حاول، حدثنا إبراهيم مسعود المقدسي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه بحديثه ما فيه. حدثنا حمدان السلمي والدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. نعم، هذا هو السنة أن ينام. وتقدم معنا مرارا أن هذه النسخة همام منبه عن أبي هريرة نسخة حديثية تسمى الصحيفة الصحيحة، تسمى الصحيفة الصحيحة قد أخرجها عبد الرزاق وغيره. باب بيان حظر الصلاة عند الكسل والفتور والحمل على النفس فيما فوق طاقتها حتى يكون نشيطا مطيقا لها. حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب. نعم، يقول هنا جزم الخطيب وتبعه الأكثر أنها زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. حدثنا يزيد بن سنان وقربزان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه ما عليكم ما لا تطيقوا، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن نمير حاون، حدثنا محمد ابن عبد الحكم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عندها امرأة من بني أسد، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: من هذه؟ فقالت: هذه فلانة لا تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون من العمل، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت: وكان أحب العمل إليه الذي يداوم عليه صاحبه زاد بن نمير وإن قل. حدثنا إبراهيم مرزوق الحسن المكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد حاول حدثنا محمد الحيوية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن الحولاء بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلت: هذه الحولاء بنت تويت ويزعمون أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. باب ذكر الخبر المبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل إلى الصلاة وقراءته الآيات من آخر سورة آل عمران، وبيان إباحة النظر ورفع الرأس إلى السماء، والدليل على أن التفكر فيها من السنة، وأنه إذا انصرف من العشاء صلى ركعتين في بيته ثم نام. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والبعث حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم بك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان الأحول يقول: سمعت طاووس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض بمثله. حدثنا السري بن يحيى ابن أخي هناد وعباس الدوري وأبو أمية قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، قولك الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا الدبري نعم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان الأحول بإسناده مثله وقال: قيم السماوات والأرض. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون، وحدثنا أبو أمية قال حدثنا روح عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاته من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، وأنت إلهي لا إله إلا أنت. في حديث ابن جريج أن تقيم السماوات والأرض. حدثنا أبو أمية قال حدثنا منصور بن سقير حاون حدثنا يزيد بن سنان عن شيبان الأبولي عن مهدي بن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كبر ثم قال اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن وأنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وأنت ربنا وإليك المصير رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت إلهي لا إله إلا أنت. أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة من أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران وذكر الحديث. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن أبي نمر عن كريب أنه أخبره أن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من العشاء الآخر انصرفت معه فلما دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين ركوعهما مثل سجودهما وسجودهما مثل قيامهما وذلك في الشتاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة وأنا في البيت فقلت والله لأرمقن الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الركعتين والله أعلم لعلها راتبة العشاء. قال فقلت والله لأرمقن الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنظرن كيف صلاته قال فاضطجع مكانه في مصلاه حتى سمعت غطيطه قال ثم تعار من الليل فقام فنظر في أفق السماء. تعار يعني استيقظ فنظر في أفق السماء وفكر ثم قرأ الخمس الآيات من سورة آل عمران. نعم هو العشر آيات وآيات الأخرى أيضا في الصحيح أنها العشر الآيات. حدثنا أحمد ابن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب بن الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وبحاجته فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي العالمين ثلاثا الهوي. نعم والهوي هو نعم الحين الطويل من الزمان وقيل هو مختص بالليل يعني يطيل هذا التسبيح عليه الصلاة والسلام. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي وأبو حاتم الرازي وإبراهيم ابن الحسين قالوا حدثنا أبو توبة حاون حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا محمد بن مبارك بن يعلى الصوري قال حدثنا معاذ بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن ربيعة بن كعب أخبر أنه قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه يقول من الليل سبحان رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان ربي وبحمده نحو ذلك. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال أخبرني أبو سلمة أن ربيعة بن كعب أخبره أنه كان يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مبارك حاون حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام كلاهما عن يحيى بإسناده نحوه. باب إجاب ركعتين خفيفتين للقائم بالليل للصلاة إذا أراد أن يفتتح الصلاة. نعم هي على الاستحباب. هي على الاستحباب. حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا آدم قال حدثنا سليمان بن حيان عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زائدة حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا يحيى ابن عياش في دار القطن قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء بالآخرة صلى ركعتين يتجوز فيهما. حدثنا الصغاني قال حدثنا سراج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو حرة قال حدثنا الحسن عن سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم هذا المحفوظ أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هنا إذا قام فليفتتح صلاته ركعتين هذه تحتاج إعادة نظر. الله أعلم. قال رحمه الله باب ذكر الخبر المبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته بالليل قبل القراءة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال سألت عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة من الليل فقال كان يقول اللهم ربي جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بأمرك. نعم في الصحيح بإذنك. اهدني لما اختلف فيه من الحق بأمرك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة بن عمار بإسنادي مثله إلا أنه قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. باب بيان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وأنه كان ينام عند السحر ويأتي أهله في ذلك الوقت بعد فراغه من الصلاة. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد يقول سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان عند السحر أوتر ثم أتى فراشه فإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ الديك. صارخ الديك. نعم. رواه يحيى القطان عن الثوري عن الأشعث أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن العباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى شن معلقة. شن هو القربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. حدثنا أحمد بن محمد بن رجاء بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر حاء وحدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا مسعر حاء وحدثنا ابن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر حاء وحدثنا ابن جنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم عندي السحر الآخر قط إلا نائما. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. والحديث السابق قولها رضي الله عنها ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم عندي السحر الآخر قط إلا نائما، معناها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الليل كله، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي وينام كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، فما يذكر من ما ينسب في بعض التراجم أن فلانا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة وغير ذلك من المبالغات التي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. باب بيان إباحة أداء الوتر في أي ساعة كانت من الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يوتر أول الليل، وإباحة الجهر بالقراءة في الصلاة بالليل وإخفائه. روى ابن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال سألت عائشة أي الليل كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. وروى علي بن حجر عن حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهى وتره إلى السحر. حدثنا محمد بن إسحاق البكائي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان حاول حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه فانتهى وتره إلى السحر. واللفظ لمحمد بن إسحاق. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس حدثنا أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر آخر الليل أو أوله، قالت كل ذلك قد كان يفعل، كان ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت كيف كانت قراءته من الليل. قلت كيف كانت قراءته من الليل، أكان يجهر أم يسر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما سر. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بنحوه. باب إيجاب الوتر وأنه يجب على المصلي بالليل أن يجعل آخر صلاته وترا، والدليل على أنه ليس بحتم. لاحظ هنا يقول إيجاب الوتر ثم يقول والدليل على أنه ليس بحتم. نعم، فكلمة إيجاب تعم يبدو لي عند المصنف رحمه الله ما كان واجبا وما كان أيضا مستحبا، وأنه ليس بحتم يعني سنة مؤكدة، وأن وقت الوتر بالليل فإذا فات الوتر بالليل وصلى صلاة الفجر لم يقضه بالنهار. وهذا يأتي إن شاء الله أيضا، مسألة قضاء الوتر هل يقضى بالنهار أو لا، هذا يأتي إن شاء الله. حدثنا الدبري قال عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. حدثنا جعفر بن محمد بن فرقد الرقي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الزيتوني قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر بإسناده مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال لا حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر فقال أوتروا قبل الفجر. حدثنا يعقوب بن سفيان وقال حدثنا عمرو بن عاصم حاون حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا المقرئ قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر قبل الفجر. حدثنا أحمد بن علي بن يوسف المري والحسن ابن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد ابن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة أنه سمع أبا سعيد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن لامش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا انصرف قال لي قومي فأوتري. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن لامش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوترت. حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حدثنا موسى بن إسحاق الضرير القواس قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر بإسناده مثله. حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أنبانا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا. نعم، صلاة الليل ليست يصلي شافعا ثم يوتر، من آخر الصلاة وتر. حدثنا ابن شاذان الجوهري قال حدثنا المعلى عن الليل بمثله. وحدثنا الصغاني ومحمد بن عيسى الأبرص العطار قال أخبرنا حجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. نعم، قال فإذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. هذه الزيادة ما في كلام عليه على هذه الزيادة وهي فإذا كان الفجر، إذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. هذه الزيادة قد أخرجها ابن الجارود والبيهقي والحاكم وابن المنذر وأحمد بن المسند وابن خزيمة عبد الرزاق من طريق الترمذي بلفظ إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل الوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال الترمذي: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. وساق البخاري هذه الرواية على هذا السياق مساق الروايات المنكرة من أحاديث سليمان كما في علة الترمذي الكبير. كلام على هذه الزيادة: فإذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن نوح أن مالك حدثه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. نعم، هذا الحديث يستدل به العلم على أن الوتر ليس بواجب، لأن الله لم يفرض إلا خمس صلوات فقط، وما سوى ذلك فهو تطوع. وإن كان الوتر سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه حتى في السفر عليه الصلاة والسلام، كل هذا على فضيلة لكنه ليس بحتم. حدثنا عباس بن محمد والصغاني قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. نعم، فهذا الحديث أيضا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي ما فاته من حزبه بالليل، لكن كما بوب المصنف رحمه الله الوتر لا يقضى وترا وإنما يشفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غالب صلاته 11 عليه الصلاة والسلام، فكان إذا فاته حزبه بالليل، إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة، 11 تشفع وتصبح 12 ركعة. نعم عليه الصلاة والسلام. باب بيان صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ووضوئه وصلاته واضطجاعه بعد صلاته ودعائه إذا فرغ من صلاته، وأنه صلى 13 ركعة أوتر منها بركعة. حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته ثم غسل يديه وجهه ثم مال إلى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ، ثم قام يصلي فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فقمت فتوضأت فقام يصلي. هنا قول تمطيت يعني كأنه قال أي تمددت كالقائم من النوم. كراهية أن يرى أني كنت أرقبه فقمت فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ برأسي فحولني عن يمينه، أو قال فأخذ بأذني حتى أدارني فكنت عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام يصلي ولم يتوضأ، وكان يقول في دعاه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وأعظم لي نورا. قال قريب: وستة عندي مكتوبات في التابوت: ومخي وعصبي وشعري وبشري وعظامي. نعم. تابوت الصندوق، صندوق كان كاتب من فيه هذه الأحاديث، وضع فيه هذا الحديث. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال: أخذ بأذني فدارني عن يمينه وذكر بطوله وقال في آخره: فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بأنه وذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. قالوا: التابوت فيه كتب علي بن عبد الله بن عباس. وعلي هذا كان من عباد الله الصالحين رحمه الله، كان من العباد. هذا الذي يذكر عنه أنه كان يصلي في اليوم 1000 ركعة، ومن ذريته خلفاء الدولة العباسية. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بمثل حديث أبي حذيفة إلى قوله فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا يوسف ابن مسلم، نعم، واضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر، اضطجاع عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج محمد قال حدثني شعبة عن سلمة بن كيل عن كريب بن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فتعينت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فترقبت أو فتفقدت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام ثم قام ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام فعمد إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكب على يدي ثم توضأ وضوءا حسنا بين وضوءين، يعني ليس وضوءا طويلا ولا خفيفا، لا بينهما، ثم قام فصلى فجئت فقمت عن يساره فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته وسجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، هذا في صلاته أو سجوده، وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا ومن فوقي ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا واجعلني نورا، قال شعبة أو قال واجعل لي نورا، قال شعبة وحدثني عمرو بن دينار عن كريب عن عباس أنه قال نام مضطجعا. ذكر محمد بن رجاء عن نضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كيل عن بكير عن كريب عن عباس قال سلمة فلقيت قريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالة ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث غندر وحجاج وقال واجعلني نورا ولم يشك، ذكره بعض أصحابنا يقولون هو بكير بن عبد الله بن أشج، ولا يشبه أن يكون هذا بكيرا الضخم الكوفي، وبكير هذا يحدث عن أشعث ابن سوار ويقال له أشعث الأفرق ويقال النجار. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاول حدثنا ابن ملاعب قال حدثنا ابن أصبهاني قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه ونام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، وقال في آخره وأعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. وروى أبو الطاهر عن يوسف عن عبد الرحمن ابن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن قريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنه بات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال فيه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته 19 كلمة. قال سلمة حدثني يا قريب حفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن شمالي نورا وعن يميني نورا وبين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا واعظم لي نورا. حديث 12. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر حاول حدثنا ابو ميه قال حدثنا ابو زيد سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعه من الليل. حدثنا ابراهيم سليمان الاسدي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريف بن ابي نمر ان كريبا اخبره أنه سمع ابن عباس يقول بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاضطجع مكانه ثم تعرى ثم أخذ سواكا فاستنى ثم خرج استنى يعني استاكى ثم خرج فقضى حاجته ثم رجع إلى شن معلقة. السنة عند قيام الليل أن يبدأ بالسواك قبل الوضوء ثم رجع إلى شن معلقة فصب على يده ثم توضأ ولم ينقض أحدا، ثم قام فصلى ركعتين ركوعهما مثل سجودهما وسجودهما مثل قيامهما. قال فأراه صلى مثل ما رقد، قال ثم اضطجع مكانه فرقد حتى سمعت غطيطه. نعم، في الرواية السابقة نفخ. ثم صنع ذلك 5 مرات فصلى 10 ركعات ثم أوتر بواحدة. وأتاه بلال فآذنه بالصبح فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصبح. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر عن كريب عن عباس رضي الله عنهما أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل ساعة ثم رقد وذكر حديث ثم قام فتوضأ واستنى. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب ان مالك حدثه عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى بن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليله عند ميمونه ام المؤمنين وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض الوساده واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 يعني الآيات الخواتيم من سورة آل عمران وهي إن في خلق السماوات والأرض، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم اضطجع. إذن فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12، ثم أوتر بواحدة 13، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين وهي راتبة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. رواه الضحاك بن عثمان عن مخرمة وقال فيه بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت إلى جانبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلته إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين الفجر صلى ركعتين خفيفتين. نعم، هنا احتبى إذا جمع ظهره وساقيه بثوب، أن يجلس الإنسان على ليته وينصب ساقيه ولفها اما بيده او بثوب، هذا الاحتباء سمى الحبوه ايضا. نعم، في الروايه الثانيه اضطجع. ورواه نعم قال فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين يعني راتبه الفجر. ورواه عياض بن عبد الله عن مخرمه وقال فيه ثم عمد الى شجب من ماء فتسوق توضأ واصبغ الوضوء كذا بالصاد ولم يهرق الماء إلا قليل حتى حركني فقمنا. حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرم بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة أو 13 ركعة. نعم، هنا يقول حدثنا مسلم صاحب الصحيح وكتابه هذا مخرج عليه، قال في الحاشية وعند الإمام مسلم شيخ المصنف وكذلك عند البخاري بالجزم ب 13 ركعة. ما ورد من الشك هنا عند المصنف عن عبد ربه مرجوح لموافقة ما في صحيح مسلم ولاية البخاري، فالراجح أنه لا خلاف على عبد ربه بعدد الركعات. نعم، الاختلاف على المخرمة في ذلك على وجهين وذكر عدد الخلاف. نعم، قال فصلى 11 ركعة أو 13 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا أبو علي بن شاكر السمرقندي قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فقام يتوضأ وقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. وذكر الحديث. قال عمرو: حدثت بهذا بكيرا، فقال: هكذا حدثني به كريب بن عباس. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. حدثنا ابن ابي مسره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كريب بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فتوضأ من شن معلق، فتوضأ وضوءا خفيفا، فجعل يصفه ويقلله، فقمت فصنعت مثل الذي صنع، ثم جئت فقمت عن يساري فأخلفني فجعلني عن يمينه، ثم اضطجع فنام حتى ثم اضطجع فنام ثم نفخ، ثم أتاه بلال فأذنه بالصلاة، ثم خرج فصلى ولم يتوضأ. قال سفيان: وحدثناه ابن جريج عن عطاء بن عباس بمثله إلى قول: فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى. فقال له عمرو بن دينار: هيه زدنا يا أبا محمد. فقال عطاء: ما هيه؟ هكذا سمعت. قال عمرو: أخبرني كريب بن عباس أنه قال: ثم اضطجع فنام ثم نفخ ثم أتاه بلال فناداه في الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، يروي عن أبي عن جدي، عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: بت عند ميمونة ليلة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصف الليل استيقظ، فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ، فتوضأت معه، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني عن يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني يوقظني. فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما من مقران في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر، ثم نام. فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاول، حدثنا أبو إسماعيل وأبو داود جميعا عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عبد الله بن قيس بن مخرم اخبره عن زيد بن خالد الجواني انه قال: لأرمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله، قال: فتوسدت عتبته او فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم اوتر فذلك 13 ركعه. حدثنا الصهاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بنحوه، حدثنا ابن ابي مسره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج حاون حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني عطاء بن عباس قال: بت ليله عند خالد ميمونه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا من الليل، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى القربه فتوضا، ثم قام فصلى، فقمت لما رايته صنع ذلك فتوضات من القربه، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. وهذا لفظ حديث عبد الرزاق، وأما حديث معين فقد مضى في الباب الأول. حدثنا إبراهيم مرزوق الدقيقي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال: بعث العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونه، فبت معه تلك الليله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال: فتوضات، ثم قمت عن شماله، فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه. حدثنا يوسف مسلم قال حدثنا الهيثم الجميل قال حدثنا جرير بن حازم باسناده نحوه، حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اتى خالته ميمونه قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل الى سقايه فتوضا ثم قام فصلى، قال: وقمت وتوضات ثم قمت عن يساره فدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع، أو نعم بتسع وبسبع وبخمس، وأنه صلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات لم يقعد إلا في آخر هذه صلاة الليل، ثم صلى ركعة، وأنه صلى خمس ركعات لم يجلس إلا في آخرها. حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن فضيل حان، حدثنا عمار قال حدثنا حسين الجعفي عن زايده كلاهما عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك ثم توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف ونام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ثم يقرأ هذه ثم يقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر 3 ركعات، ثم أتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا، واجعل في من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا، اللهم أعطني نورا. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي. نعم، مر معنا هنا في الإسناد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس. نعم، وهذا محمد والله أعلم أنه والد أبو العباس السفاح. أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس، هذا أظنه والله أعلم أنه والده. إذا أحد عنده ترجمة جزاه الله خير يذكرها في التعليقات اكتبها. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني داود بن عيسى الكوفي عن منصور بن المعتمر قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس قال حدثني أبي أن أباه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فوجدته جالسا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه، قال فلما صلى المغرب قام وركع حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء، وذكر الحديث بطوله. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق حدثنا الدبري عن عبد الرزاق. نعم، هذا الحديث يفهم منه، قال فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء، يفهم منه أنه كان يتنفل ما بين المغرب والعشاء، وهذا يحتاج أيضا تأكد منه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له، فأخبره أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ومالا فيجعله في السلاح والكراع، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك، واخبروه أن رهطا منهم 6 أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، قال لهم أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوا بذلك راجع امرأته، فلما قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس ألا أنبئك أو ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت من؟ قال عائشة ائتها فسألها عن ذلك ثم ارجع الي فاخبرني برده عليه. قال: فاتيت على حكيم بن افلح فاستلحقته اليها، فقال: ما انا بقاربها، اني نهيت ان تقول بين الشيعتين شيئا، فابت الا مضيا، فاقسمت عليه فجاء معي فسلمنا، فدخل عليها فعرفته، فقالت: احكيم؟ قال: نعم. قالت: من ذا معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: ومن هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم الرجل كان في من اصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. قال: فقلت: يا ام المؤمنين، انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: اما تقرا القران؟ قلت: بلى. قالت: فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القران. قال: فهممت ان اقوم، فبدا لي. فقلت لها: انبئيني عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: اما تقرا هذه السوره يا ايها المزمل؟ قلت: بلى. قال: فإن الله افترض القيامة في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. فهممت أن أقوم، فبدا لي. فسألتها، فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه. فيتسوق ويتوضأ، ثم يصلي 9 ركعات لا يقعد فيها إلا عند الثامنة فيقعد، فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم تسليما يسمعنا. ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. ثم يصلي 2 وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 ويصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم، تلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فتيت من عباس من بات بحديثها فقال: صدقت، أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها به مشافهة. حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: انطلقت الى عبد الله بن عباس فسالته عن الوتر، فقال: لا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من؟ قال: عائشه. اتيها فسالها ثم علمني ما ترد عليه. قال: فانطلقت اليها فاتيت على حكيم بن افلح فاستلحقته، فانطلقنا الى عائشه فاستاذنا فدخلنا، فقالت: من هذا؟ فقال: حكيم بن افلح. فقالت: من هذا معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر اصيب يوم احد. قلت: يا ام المؤمنين، انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم، فبدا لي. فقلت: فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض القيامة في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: فهمت أن أقوم، فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، ويبعثه الله فيما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعونه، ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7 وصلى 2 بعدما يسلم يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب يداوم عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه قيام الليل صلى، يعني غلبه النوم، نعم، صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى الصباح، ولا صام قط شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس وأخبرت بحديثها فقال صدقت. وكان أول أمره أنه طلق امرأته ثم ارتحل المدينة يبيع عقارا له بها ويجعله في السلاح والقرى، يعني في الجهاد، ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقي رهطا من قوم فذكر لهم ذلك، وأخبروا أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، خمس يوتر بهن ولا يجلس إلا في آخرهن. حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته من الليل 13 ركعة، يوتر بخمس ولا يسلم شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة ويسلم. حدثنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهم. نعم، وتنوع قيام الليل قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره تنوع، فروي 11 وروي 13 وروي أيضا 9 وروي 5 وروي 7. باب بيان الأخبار التي تعارض أخبار عائشة رضي الله عنها المتقدمة في الوتر من روايتها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلمه بكل ركعتين ثم يوتر بركعة. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاول حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا قال أبي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني نواف قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدتين قدر ما يقرأ 51 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر أو تبين الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة فيخرج معه، وبعضهم يزيد على بعض. حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري بمثله، حدثنا عيسى بن أحمد وأبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك ان عروه بن الزبير حدثه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعه من الليل. حدثنا ابن ابي الحنين قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظل عن قاسم بن محمد قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعه، منها الوتر وركعتا الفجر. نعم، إذا كانت 13 ومنها الوتر وركعة الفجر يعني أنها كم تصبح؟ يعني 11، يعني 11. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. باب بيان الإباحة للمصلي بالليل. نعم، هنا جاء في الحديث أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثنى مثنى. كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يسردها سويا، يسرد الثمان ثم يجلس التشهد ثم يقوم ويصلي التاسع ثم يسلم. نعم. باب بيان الإباحة للمصلي بالليل إذا أوتر أن يصلي بعد الوتر ركعتين سوى الركعتين قبل الفجر، من رواية عائشة. وبيان الخبر المعارض له من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر صلاته وترا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا قبل الصلاة وبعدها في بيته. نعم. هو روي حديث أنه صلى بعد الوتر، لكن هنا يقول الخبر المعارض له أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يجعل آخر صلاته بالليل وتر. حدثنا الصهاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام الدستوائي حاء، وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعه، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بركعه، فاذا سلم كبر وصلى ركعتين جالسا ثم يصلي ركعتين بين اذان الاقامه من الفجر. حدثنا عباس بن محمد ابراهيم مرزوق قال حدثنا هارون اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعه، يصلي ثمان ركعات قائما ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فاذا اراد ان يركع قام فركع واثنتين بين الندائين. حدثنا جعفر القلانسي قال حدثنا آدم حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا الحسن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة في إسناد مثله 9 ركعات قائما يوتر فيهن ويصلي سجدتين جالسا، فإذا أراد أن يسجد قام فركع، ويصنع بعد ذلك بعد الوتر، ثم يصلي ركعتين إذا سمع نداء الصبح. حدثنا الحسن بن احمد بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى قال اخبرني ابو سلمه باسناد مثله ويصنع ذلك بعد الوتر، فاذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون اخر صلاته الوتر. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا احمد بن محمد ابن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، هذه راتبة الظهر، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، هذه راتبة المغرب، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، راتبة العشاء، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. نعم، وجاء في الأبواب السابقة أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا وهذا أحيانا، أحيانا العكس، يعني يقرأ وهو قاعد ثم يركع وهو قائم وهكذا، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بالليل أن يصلي مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويجعلها آخر صلاته من غير معارض له، ومبادرة الصبح بالوتر. نعم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يعقوب إسحاق الحضرمي قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك أوتر بركعة. قال قلت ما مثنى مثنى؟ قال تفصل بين كل ركعتين. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود عن شعبة مثلي إلى قوله فأوتر بركعة، يعني آخر الصلاة هي وتر وليس مثنى ليس شبه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة بإسناده فإذا خفت أن تدرك الصبح فأوتر بركعة. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا شاذان عن شعبة مثله رواه غندر فقال قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال السلام في كل ركعتين. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بمثله. حدثنا ابن عوف قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أوزاعي عن الزهري بمثله فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي حاء وحدثنا أبو أمية قال حدثنا علي بن عبد علي بن الحسن النسائي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث حاول حدثنا ابو الحسين الواسطي علي بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب بن محمد حاول حدثنا زكريا بن يحيى زكويا الحلواني قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عمر اخبره ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد بن الحذا عن عبد الله بن شخ. خالد الحذا هذا فائده لقب الحذا يقول والله ما حذوت نعلا قط، ما كنت اصلح النعال ولا اعمل فيها، لكن كان يجلس إلى شخص حذاء يصلح أحذية الناس فنسب إليه فقط ولا يذكر عنه من قول ما حد نعلا قط، لكن كان يجلس إلى رجل يصلح الأحذية فنسب إليه. عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وأنا بينه وبين السائل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة وسجدتين قبل صلاة الصبح. سجدة يعني وتر، وسجدتين قبل صلاة الصبح يعني راتبة الفجر. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوتر وأنا بينهما فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة ثم صلي ركعتين قبل الفجر. قال عاصم وقال لاحق بن حميد مثل هذا الحديث إلا أنه قال بادر الصبح بركعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا سراج بن يونس قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زايد نعم يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا أحمد بن حنبل حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا سبلان قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصبح بالوتر. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر في صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوتر له ما صلى. حدثنا محمد بن عيسى العطار قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول: ليجعل أحدكم آخر صلاته وترا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك. حدثنا الصغاني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى بالليل فيجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. باب ذكر الخبر المبين أن الوتر ركعة من آخر الليل وأنها توتر ما صلى المصلي قبلها من الصلاة. حدثنا يوسف بن مسلم قال ابن مسلم، حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة حاول حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبي سعيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا حبان حاون وحدثنا وحشي قال حدثنا مؤمل حاون حدثنا يونس بن حبيب وأبو أمية قال حدثنا أبو داود قالوا كلهم حدثنا همام عن قتادة. عن قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. قال: وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا العباس، حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابة حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين، أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين كلهم إخوة. قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين اللتين قبل الصبح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ويوتر بركعة من آخر الليل ثم يقوم كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم، لعلنا نتوقف هنا، انتهينا من أحكام أو أبواب صلاة الوتر، نتوقف هنا وبإذن الله نكمل إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر إن شاء الله، نكمل إن شاء الله باقي المجلد هذا السادس بإذن الله في ساعة أو نحوها، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله.